الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعل هذه الفقرة قد قرأناها من قبل، لعل لا زال الإمام الشافعي عليه رحمة الله يتكلم في مسألة الاحتجاج بخبر الواحد، والمقصود بالواحد هنا هو الراوي، الراوي الذي يروي الخبر. الفقرة 1244 يقول: ووجدنا علي بن حسين. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله رجح أن تكون حسين من غير الألف واللام، مع أن هناك نسخة أخرى الحسين، رجح هذه على تلك. وهذه مشكلة موجودة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، إن الشيخ شاكر عليه رحمة الله يرجح بين النسخ، ولكنه يسير على قاعدة الأم والفروع، فما وافق الأمة رجحه مطلقا. لكن ما المانع أن تكون نسخة الأم مرجوحة في بعض الأحيان؟ دي مسألة في غاية الأهمية في علم المخطوطات. الأم أي النسخة الأم هي النسخة الراجحة، لكن يمكن في بعض الأحيان أن تكون مرجوحة في بعض الألفاظ، في بعض الأسماء إلى غير ذلك. فالنسخة الأم عنده علي ابن حسين، ولذلك رجحها على غيرها. وإذا نظرنا في بقية الإسناد وفي ترجمة علي ابن الحسين لن نجد علي ابن حسين، وإنما هي علي ابن الحسين على حسب نسخة ليست هي نسخة الأم، فهو علي ابن الحسين. يقول: أخبرنا عمرو ابن عثمان، وعمرو ابن عثمان هو عمرو ابن عثمان ابن عفان الأموي، سمع من أبيه أي عثمان ابن عفان، وسمع من جلة من الصحابة منهم أسامة ابن زيد، منهم أسامة ابن زيد. وهذا الحديث الذي سأذكره الآن هو مخرج في الصحيح وفي غيره. أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة. العجبني في هذه الجملة تبعوا الناس لأهل العلم، تبعوا الناس لأهل العلم، فأهل العلم هم نجوم الأرض كما أن الكواكب نجوم السماء، فإذا ثبت أهل العلم شيئا ثبته الناس وراءهم، وذلك لحشمتهم وديانتهم. ووجدنا كذلك محمد ابن علي ابن حسين، أيضا هي ابن الحسين، ابن الحسين، يخبر عن جابر وجابر بن عبد الله، وعن عبيد الله بن أبي رافع. يعني محمد ابن علي ابن حسين مرة يخبر عن جابر، ومرة يخبر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت كل ذلك سنة. يريد أن يقول بأن محمد ابن علي ابن الحسين تارة يرتفع إسناده وتارة ينخفض قليلا إسناده، فإن الإسناد إذا قلت رواته ارتفع. الإسناد الثلاثي بيكون أرقى وأعلى من الرباعي، والرباعي أرقى من الخماسي. فمحمد بن علي ابن الحسين سمع من جابر وسمع من عبيد الله ابن أبي رافع. وأيضا انظر إلى الشيخ شاكر عليه رحمة الله يقدم نسخة الأم على غيرها، فيقول محمد ابن علي ابن حسين، وهو الحسين. ومحمد هذا روى له الجماعة وتوفي وهو ابن 73 سنة رحمه الله. فما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأثبات من رواية الصحابة أو من رواية التابعين ثم الصحابة، هذا كله يثبته سنة. ووجدنا محمد ابن جبير ابن مطعم ونافع ابن جبير ابن مطعم ويزيد ابن طلحة ابن ركانة، ومحمد ابن طلحة ابن ركانة ونافع ابن عجير ابن عبد يزيد وأبا سلمة ابن عبد الرحمن وحميد ابن عبد الرحمن وطلحة ابن عبد الله ابن عوف ومصعب ابن سعد ابن أبي وقاص. هتجد كلهم تابعين إخواني، آبائهم كلهم صحابة. ومصعب ابن سعد ابن أبي وقاص وإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وخارجة ابن زيد ابن ثابت وعبد الرحمن ابن كعب ابن مالك وعبد الله ابن أبي قتادة وسليمان ابن يسار وعطاء ابن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة، كلهم يقول حدثني فلان. لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دول كلهم أولاد مين؟ أولاد الصحابة، فهم تابعون، فيحدثون عن آبائهم أو عمن لقوهم من الصحابة. يحدثون عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحدثون عن تابعي في طبقتهم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبتون ذلك سنة. إذن السنن لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بالأثار. السنن لا تثبت إلا بالأثار. لا يمكن لأحد أن يمضي قولا سنة إلا إذا كان عليها نور الأثر. لا يمكن أبدا أن نقول إن هذه المسألة سنة ونأطر الناس لها وإليها إلا إذا كان عليها نور السنة. فالسنن لا تثبت إلا بالآثار، لا تثبت إلا بالآثار. ثم تأمل هذه المنقبة العظيمة، أن الله تعالى أراد الخير لهذا الدين فجعل علم الصحابة بين أولادهم، جعل علم الصحابة بين أولادهم، فالذين أخذوا علم الصحابة هم أولادهم، صحبوهم في البيت وخارج البيت فتلقفوا عنهم ذلك العلم ونقلوا ذلك العلم. دي مسألة ممتازة، عندما يرزق المرء ولدا صالحا ينقل عنه علمه وخيره. نسأل الله تعالى الخير والرزق. إذن هذا حال محدثي أهل المدينة. ووجدنا عطاء وطاووس ومجاهدا وابن أبي مليكة وإكرمة ابن خالد وعبيد الله ابن أبي يزيد وعبد الله ابن بابان وابن أبي عمار ومحدثي المكيين، دول من أهل مكة. ووجدنا وهب ابن منبه باليمن هكذا أن يروي الآثار عن التابعين عن الصحابة أو عمن لقيه من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكحولا بالشام وعبد الرحمن ابن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدث الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إليه. الانتهاء إليه يعني إيه؟ أي قبوله. الانتهاء إليه أي قبوله. ومنه قول التابعي: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يبقى أحسن من قبل الذي سمع. سمع أي عرف. هؤلاء المحدثون في المدينة ومكة والبصرة والكوفة واليمن وفي الأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه، ويقبله عنه من تحته، اللي هو الأسناد. الأسناد التلميذ يروي عن الشيخ والشيخ يروي عن الشيخ، هذا هو الأسناد. إذن فهناك الفوق وهناك تحت. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي. قرأت هذه الفقرة من قبل وتكلمت عن هذه الجملة، تكلمت عن هذه الجملة. طيب، وإن هذه من طبيعة الإمام الشافعي أن الجمل المستعرضة تكون طويلة، الجمل المستعرضة تكون طويلة، فإذا لم تنتبه يعني لم تستطع أن تلم شعث الجملة، لم تستطع أن تلم شعث الجملة. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، جاز لي، جاز لي. ولكن أتى بهذه الجملة بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبت، فهذه جملة استعراضية أو مستعرضة. ولكن أقول لم أحفظ، أي لم أضبط وأعي، لم أحفظ لم أضبط وأعي. ومنه قولهم في علم الأصول: من حفظ حجة على من لم يحفظ، حجة على من لم يحفظ. من حفظ حجة على من لم يحفظ. افترضنا واحد ضابط جملة وحفظها وأنا متوهم فيها، نقدم مين على مين؟ نقدم الضابط على المتوهم. بيقول: ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم، كل الفقهاء والأمصار كلهم على تثبيت خبر الواحد، لم يفرقوا بين أصل وفرع ولا عقيدة وحكم. ما قالوش إن احنا نقبل خبر الآحاد في الأحكام ولا نقبلها في العقائد، لم يقولوا نقبل خبر الواحد في الظن ولا نقبله في اليقين، لم يقولوا نقبل خبر الواحد في الفروع ولكن لا نقبله في ماذا؟ في الأصول. لم يقولوا، بل كما سمعتم الفقهاء والمحدثون في كافة الأمصار على إثبات خبر الواحد من غير تمييز. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بأن هذه القسمة الظالمة ما حدثت إلا بعد القرون الفاضلة، يعني قسمة العلم إلى أصل وفرع، هذه القسمة لم تحدث إلا بعد القرون الفاضلة. فقالوا خلاص خبر الآحاد يستدل به ويحتج به في الفروع، ولكن لا يؤخذ ولا يحتج به في ماذا؟ في الأصول اللي هي في العقائد. شيخ الألباني له رسالة طريفة جيدة اسمها الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد، وأن الحديث حجة بنفسه، وأن الحديث حجة بنفسه. قال: فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وحديث كذا، وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث. هذه مسألة مهمة، إن واحد يصادم الحديث بقول الفاضل، قول إمام أو قول محدث أو قول فقيه، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ولكن الإمام الفلاني يقول بخلاف هذا القول، ما دي مشكلة. فالعم في دماغه بأن الإمام يعرف هذا الخبر ولم يقل بهذا الخبر، إذن يقينا هذا الخبر ليس بصحيح، أو أن الإمام مش معقول لم يصله هذا الخبر. العمي لا يفكر أبدا إن الإمام لم يصله هذا الخبر، ولكن عنده يقين بأن الإمام أحاط علما بهذا الخبر ولكن لم يقبله فقال بخلافه. ودي مشكلة يعني موجودة في كل العصور تقريبا من بعد القرون الفاضلة، مسألة يعني تعظيم أهل العلم ومحاولة تسليك مخالفتهم للنصوص، لكن تسليك العامة لهم بخلاف تسليك أهل العلم. فطريقة العلماء في تسليك المخالفة هي طريقة علمية، أما طريقة العامة هي طريقة التقليد والتقديس، فهذا مما يؤدي إلى التدابر والاختلاف والشقاق. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله ردا على هذه الشبهة: فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا. قلت بأن كثيرا هذه حال، والحال يقصد بها هنا أن هذا منهجه وحاله واستدلاله، يعني لا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد ويكون هذا منهجه، ويكون هذا منهجه وديدنه وحاله الذي يستمر عليه، لأن الحال تدل على الاستمرار. ويحل به هنا بأن المضمرة والتقدير، وأن يحل به ويحرم، بأن المضمرة والتقدير وأن يحل به ويحرم، ويرد مثله. بعد التوضيح ده نقراها من الأول بقى: فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله. كده وفهمنا الجملة. إلا من جهة أن يكون عنده، نمرة واحد، حديث يخالف، يبقى حديث يخالف حديثا، يبقى هنا الحديثان ظاهرهما ماذا؟ التعارض، ظاهرهما التعارض. وفي مثل هذه الأحيان إذا كانت الأحاديث ظاهرها التعارض فإياك أن تذهب إلى النسخ، فإن النسخ إهمال. لابد أن احنا نشوف أي وجه نقدر نلم به بين هذه الأخبار المتعارضة، ولابد أن يكون الجمع له وجه، ما يكونش الجمع ده متكلف فيه، أن يكون له وجه، وهذا الوجه تتسق به النصوص فيكون بهذا الوجه إعمال النصوص لا إهمال فيها. بيقول: حديث يخالف، العالم لما بيرد خبر إما عنده حديث يخالفه نمرة اتنين، أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه. نبدأ من الآخر واحنا طالعين، قوله ممن حدثه خلافه، التقدير ممن حدثه بخلافه، وفي اللغة إذا أسقط حرف الجر انتصب الاسم بعده، لو أسقطنا حرف الجر بينتصب الاسم بعد حرف الجر الساقط أو المحذوف. يبقى ممن حدثه خلافه أي ممن حدثه بخلافه. نبدأ من الأول بقى، أو يكون ما سمع ما تدل على غير العقل، ولعل المقصود ما سمع من المتن، ومن سمع منه أي هو الراوي، يبقى الذي سمعه من الراوي وما نقله مش الراوي بيقول متن والبش متن، بيقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا القول ذات نفسه هو إيه؟ ما، والراوي هو من. إذن هو سمع الرواية والراوي، سمع الرواية والراوي، فالرواية هي ما والراوي هو مين؟ هو من. انتبه، إذن الرواية ما والراوي من. أو يكون ما سمع من الرواية ومن سمع لو الراوي منه أوثق عنده ممن حدثه بخلافه، هو عنده في دماغه راوي حدثه بخبر، والراوي اللي عنده ده هو أوثق ممن إيه؟ ممن حدثه. أو يكون من حدثه ليس بحافظ، يبقى الأولاني ثقة ورجل محترم تمام، ثقة أو ثبت أو ما إلى ذلك، لكن عنده أيضا ثقة يقدمه على هذا الثقة حدثه بخلاف ذلك. أو الوجه الثالث، أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو يكون متهما عنده. طبعا كلمة حافظ دي والله تعالى أعلى وأعلم لا يقصد بها ما هو عند المتأخرين الذي يحفظ كام ألف حديث، وإنما يقصد بالحفظ هنا الضبط، والله تعالى أعلى وأعلم. أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو يكون اللي هو حدثه يعني متهما عنده. دي مسألة عجيبة، انتوا لو قرأتم في علم الرجال تجدوا الراوي الواحد يجرحه هذا ويوثقه هذا، وهو راوي واحد، والثالث متوقف فيه، والرابع قوله فيه مقارب، وهو راوي ماذا؟ راوي واحد. فالذي يوثقه يمشي حديثه، والذي يجرحه يسقط حديثه، والذي يلين حديثه أو يجعله مقاربا يمكن أن يجعله صالحا عند الاعتبار أو الشواهد أو الائتناس أو الاعتضاض أو ما إلى ذلك. يبقى هو راوي واحد، ولكن تتنوع مواقف وعبارات النقاد بالنسبة له. أيوه، أو أن يكون متهما عنده، أو يتهم من فوقه ممن حدثه، لا يتهمه هو وإنما يتهم من شيخه، وهذا يدل على أن الأئمة كانت نظرتهم إلى الإسناد نظرة كلية، يعني ليس ما يعنيه هو الذي يحدثه فقط، وإنما ينظر أيضا إلى من؟ إلى شيخ من يحدثه، عناية دقيقة بالإسناد. أو يتهم من فوقه ممن حدث، أو انظر وجه السادس ده ده رقم 6 في الوجوب، أو يكون الحديث محتملا معنيين. ده بقى مشكل، مشكل. طالما إن اللفظ يحتمل أكثر من معنى إذن يكون الأمر هنا مشكلا، وهنا يأتي دور التأويل، يأتي دور التأويل. التأويل إما لتعيين، إما لتعيين وتبيين المشكل، وإما حل، حل للإشكال الموجود. يعني في هناك إشكال موجود عندما أقول لأذبحن الجهل، ما دي أذبحن الجهل زي دي، لأذبحن الجهل دي مشكلة، ده هذا الأمر يعني غير متناسق، لأن الذبح إنما يجري على ما يمكن أن يذبح، بقرة، حمامة، دجاجة، لكن الجهل يذبح. إذن هنا مطب دلالي، انكسار دلالي، انحراف في الدلالة، فلابد من تسوية هذا الانحراف. يأتي هنا دور ماذا؟ دور التأويل. وهذا ما طبقه الناس في باب الأسماء والصفات، إن هم ظنوا لما نقول بأن الاستواء هو الاستواء، قالوا لا ما ينفعش، لأن الاستواء ده يعني طبعا يعني لم يستطيعوا أن يثبتوا لله عز وجل ما ينبغي أن يثبت له من الكمال والجلال. ففي أذهانهم التصورات المادية أن الاستواء يعني الجلوس، فلو قالوا بالاستواء معناها بأن ربنا عز وجل متحيز وله مكان وله جهة، فأصبح ده إشكال في دماغهم. فيحل إشكال ده إزاي؟ بماذا؟ بالتأويل. إذا الاستواء معناه الإيه؟ الاستيلاء. إذا هم أشكلوا المسألة ولا بد من حل الإشكال، لأن ده مشكلة، هيحلوها إزاي؟ فذهبوا إلى ماذا؟ إلى التأويل. فذهبوا إلى التأويل. فالتأويل إما نحل بمشكلة، وإما نعين لفظ مشكل، لأن هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى. فإذا أتى الحديث محتملا معنيين، إذا أتى الحديث محتملا معنيين فيتأول، فيتأول يعني المحدث أو الشيخ أو الإمام بيتأول، فيذهب إلى أحدهما دون الآخر. ممكن إن اللفظ يحتمل معنيين، ما أكثر ذلك الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه كأنه يعجن. طب يا ترى يعجن يقبض يديه ويعتمد عليهما، أم يبسط يديه ويعتمد عليهما؟ ما هو اللفظ محتمل ده يحتمل ده. أنت شفت الحاجة الوالدة بتعمل كده، خلاص يبقى في دماغك يبقى هتبقى كده، ودي محتملة ويمكن أن تكون هكذا وتعتمد عليه، إذن كلاهما محتمل. وإن كان بعض العلماء من اللغويين قالوا بأن العجن بالبسط أولى، يعني العجن ببسط اليد إيه أولى، لكن لو أن إنسانا قبض اللفظ محتمل هذا وذاك، محتمل هذا وذاك. فلو افترضنا إن رجل أتى بحديث وهذا الحديث فيه لفظ محتمل المعاني، والشيخ الذي روى الحديث فسر هذا اللفظ تفسيرا، يعني المحدث الذي روى الحديث فسر هذا اللفظ تفسيرا، هل الإمام الشافعي ملزم أن يأخذ بهذا التفسير؟ لا، ليس ملزم، لأن هذا فهم الراوي أو هذا بيان الراوي، وبيان هذا لا يلزمه، لأن اللفظ ماذا؟ اللفظ يحتمل أكثر من معنى، اللفظ يحتمل أكثر من معنى. فأما أن يتوهم متوهم، شوف الكلام الدقيق، فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا، فقيها عاقلا، ليس المقصود بالعاقل هنا اللي هو ضده اللي هو يبقى المجنون، ولكن المقصود بالعقل هنا معناه الإمكانيات العقلية من الضبط والتدقيق والنظر، الضبط والتدقيق والنظر، لأن الفقيه لابد أن هو يشغل الإمكانيات العقلية دي كذا. عقلية في ماذا؟ أنه ينظر ويدقق ويتأمل ويضبط، فإذا فعل ذلك كان عاقلا. إذن العقل بالنسبة للفقيه ليس كالعقل بالنسبة لغيره من الناس. وبالتالي لما نقول هذا الفقيه مثلا يتهم بعدم العقل، يبقى إذا خف ضبطه، إذا اعتراه النسيان، إذا بخلاف غيره من الناس. لما تقول له إن أنت قليل العقل يبقى أنت بتتهمه ماذا؟ بالجنون. فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعوها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل، تشبه أي تشبه على العالم، أي تشبه على العالم. وقلت لكم إن الجملة الآتية دي اجعلوها بين شرطتين: كما شبه على المتأولين في القرآن، أن الفصلة قبل كما بعد الفصل نخليها شرطة، والفصلة اللي بعد القرآن نخليها شرطة. فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا، يعني المسألة ذات عنده ديدنه ومنهجه، وبعدين يدعوها بخبر مثله وأوثق ويترك ما أثبته بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه على المتأولين في القرآن، وتهمة المخبر أو علم بخبر خلافه فلا يجوز إن شاء الله. إذن لابد من وجود الأعذار. ولعل الفقرة دي التي أخذها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وبنى عليها رسالته ماذا؟ رفع الملام. يبقى أنت لو قرأت رسالة رفع الملام هتجد خلاصتها فين؟ في الجملة دي، خلاصة رسالة رفع الملام كلها في هذه الجملة. فإن قال قائل: قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه، يعني في يعني ما من فقيه إلا عنده روايات كثيرة يأخذ بها وروايات يتركها. إذن الروايات التي يتركها تركها لسبب منين؟ من هذه الأسباب. وذلك يقول الشافعي: فلا يجوز عليه، يعني فلا يجوز عليه أن يترك ما ترك إلا من الوجه الذي وصفت. ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به فيكون. طيب دي وجه جميل جدا اللي جاي ده، إن ربما أن يخالف الرواية ولا يقبلها ومع ذلك يرويها، يرويها. يبقى الإمام يخالف هذا الكلام ويرويه، يأتي به، يأتي به حتى لو ما ردش عليه، وحتى لا إذا وحتى لم يقل بأن هذا الخبر لا أقبله، ربما يأتي بالخبر. قال: فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خلفه. دي اللي بيسموها يروي الشيء ليعرف، ليعرف مش ليشهره، ليعرف أي ليعرف ضعفه فلا يغتر به، ليعرف ضعفه فلا يغتر به. هذه جملة صالحة، هذه جملة صالحة. إذن يمكن أن يأتي بالخبر الضعيف حتى ولو لم ينص على ضعفه. لماذا؟ ليعرف، أي ليعرف الناس ضعفه. وهذا قولهم: من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك. يبقى هو بيجيب الخبر الضعيف مسند ويحيلك إليه لتنظر فيه. طب جابه ليه؟ حتى تعرفه وتميزه فلا تغتر به. وهذا أيضا من المسالك الدقيقة في الفقه. فإن لم يسلك واحدا الفقيه أو الإمام، إذا لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها، ليس هناك وجه من هذه الوجوه حتى نعذره بها، فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا، والله أعلم. ننهي بذلك هذا المجلس.